سيداتي آنساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الأوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي النجم حسام داف. اسم النادي هيبقى ايه؟ اسمه هيبقى نادي ابو كرش. ابن النادي كابتن مجدي عبد الغني، هتسمي النادي ايه؟ نادي القيم والمبادئ. انا اول واحد يعلم مبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، كلنا عارفينها ومحدش يختلف عليها. أكيد. بس هي موجوده دلوقتي اللي بتشوفها؟ لا، في ناس عملت المبادئ على مقاسها. النادي الاهلي زمان ما كانش حد بيستفيد من وراه. دكتور مدحت العدل، هندي لك نادي هديه. اهلا وسهلا، يعني ادوني نادي هديه بس ما تاخدوش منه الارض. الكاتب الصحفي الساخر والاعلامي والسيناريست محمد فاروق، هتسمي النادي نادي فاروق الاول؟ بس الملكيه راحت خلاص. ده بالنسبه لكم انتوا. بالنسبه لي لسه في نادي اهو. اهم شروط الانضمام للنادي هتبقى ايه؟ كشف حقيقه صعب جدا، هجيب حفنه من ولاد الناس اللي لابسين روب شامبر والسيجار، واللي ما ينفعش هنقول له يلا يا اوباش. الفنان صلاح عبد الله، نفسك تدرب نفسك على ايه يا استاذ صلاح؟ ادرب نفسي على اني ابطل السجاير عشان انا فرق كويس، والسجاير بتخليني مش قادر اصد كوره، ولا قادر اجيب كور، ولا قادر اعمل اسيست، ولا قادر حتى اقعد ونمشي في العطيات. الكاتبه الصحفيه الساخره جيهان الغرباوي، تحبي تدربي نفسك على ايه؟ ادرب نفسي على ان عيني ما ترمشي وانا بقول حاجه مش حقيقيه. ادرب نفسي على مثل ما كنتش مصدقه وصدق، اللي يصعب عليك يفقرك. ايه السباق الاهم اللي هتبقى عايزه تكسبيه؟ سباق الشهره، سباق تحقيق الذات، ولا سباق الفلوس؟ طبعا سباق الفلوس. اول ما تكسبه كله يجي وراه، الشهره تيجي تسال عنك. اللي ايه انت ابصر مدرك، قلت حاجه تانية دي. تحقيق الذات. تحقيق الذات ده انا كنت زمان اسمع عنه. انا مش فاكراه، والمشكله ان انا نجحت في الهدف ده. الهدف ده ما اتحسبش في الفار. السيناريست الكبير الفنان عمرو سمير عاطف، الملاكمه، هل دراما تلقت عده ضربات تحت الحزام؟ طبعا، واخرها الضربه الاخيره اللي حصلت دلوقتي بين المسؤولين، بيقولوا لا احنا عايزين في رقابه اكتر من كده، ما ينفعش تجيب واحد بيتقتل، ما ينفعش تجيب واحد بيشرب سيجاره، ما ينفعش ان انا اتعامل مع الدراما باعتبارها افلام تسجيليه او مثلا اللي بيحصل فيها اللي بيحصل بجد. لا، الدراما لازم تعمل في مناخ من الحريه او التفاهم. يعني ايوه، في نماذج بلاد ما كانتش بتتمتع بالحريه والديمقراطيه وانتجت فن عظيم. ليه؟ لانهم فاهمين الفن المفروض وظيفته ايه او بيعمل ايه، فعشان كده احنا الفهم ده دلوقتي مش موجود عندنا بشكل كويس. الكاتبه الصحفيه الساخره والاعلاميه ساره سيف الدين، نروح للملاكمه. عريس اسود. الصحافه الورقيه تلقت ضربات تحت الحزام بلغه الملاكمه؟ يعني اكذب لو اقول لك لا طبعا، اكيد خدت ضربات عنيفه كمان. كان نوعها ايه؟ كان في وقت جه علينا كلنا خلاص، اللي كنا بنحاول نكتبه ونعبر عنه بقت قال لنا مش بالقوه دي، مش بالجراه دي، فبقينا نوقف صوتنا، بقيت خايف ان الكلمه تترفض لك او ان اللي انت كاتبه يتقال لك الراي ده هيبقى عليه اربع خطوط حمر، فعلى ايه؟ شيل الاربع خطوط وشيل الخط الاحمر، وبقينا نبقى ملتزمين بالفريم الامن ده، وانت عارف ان هو نص اللي انت عايز تقول. الكاتبه الصحفيه جيهان الغرباوي، هل صحافه المواطن او صحافه السوشيال ميديا وجهت ضربه قاضيه للصحافه التقليديه خلاص؟ لا، نقص الحريات هو اكبر ضربه قاضيه لاي اعلام ولاي صحافه. شاعر الكبير جمال بخيت، السباحه، ايه الراي اللي قلته وبتعتبره سباحه ضد التيار؟ انا ضد الدروشه، وللاسف الشديد احنا مجتمعنا التيار الاساسي فيه هو الدروشه، فانا بعتبر نفسي في الجزئيه دي من السابحين ضد التيار. تيار الغيبيات وثقافه الموت مش ثقافه الحياه. يعني احنا دايما مستنيين الاخره، الجنه مش اللي في الاخره بس، الجنه كمان ممكن تتحقق على الدنيا. كابتن مجدي عبد الغني، انت عمت ضد التيار؟ انتخابات النادي الاهلي مع محمود طاهر عم ضد الطيار. انا ما اعرفش ان في طابور خامس وطابور سادس وطابور سابع. بقى انا كنت بتكلم بتربيتي اني شايف واحد انجز فانا بايده، ماليش دعوه نازل ضد مين نازل مع مين. اختلفنا في وجهات النظر لكن احنا ولاد نادي واحد. لا ده ما حصلش. الكاتب الصحفي الساخر محمد فاروق، رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتها وما كانتش شيلتك؟ انا شايل هم احمد السقا، دي شيله انا شايلها وهي مش بتاعتي اصلا. يعني انا زعلان جدا من اللي بيحصل باحمد السقا. يعني فكره ان انت بقالك 3 4 5 سنين بتتعرض لوجع غير عادي في الضرب عليك وهو مستسلم تماما ومعرفش هو عمل ايه في حياته بيتردله بالشكل ده. شايف ان هو الافضل يعيد حساباته شويه، يختفي شويه؟ اعتقد ان الحل ان يفكر في الاعتزال. الشيخ خالد الجندي، رفع الاثقال، ايه الشيله اللي فضلتك شلتها وما كانتش شلتك؟ كل فتوى يقولها واحد لا علم له او واحد مغرض او خلافه، هناك لجان الاخوان الارهابيه. يعني اللجان دي وظيفتها انها تحملنا انا الفتوى دي. الفنان عمرو سمير عاطف، الارقام القياسيه، تقدر تطلق على نفسك انك حققت رقم قياسي في ايه؟ حققت رقم قياسي في العمر اللي انا بدات فيه اكتب كمحترف. اول حاجه كتبتها واتنفذت كان عندي 22 سنه. بس حتى فكر ساعتها قلت كويس ان انا بعمل ده وانا صغير كده علشان ما اجيش اعمله وانا كبير، وخصوصا في المشاوير وانت لازم تروح بنفسك لمدام اعتماد وتختمها لك وتتولد من اول وجديد، يقول لك البضاعه دي منتهيه، تطلع شهاده ميلاد. فده كان رقم قياسي ان انا اشتغل في السن ده وفادني جدا لدرجه ان في ناس بيفتكروني ابني. الناقده الفنيه الكبيره والسيناريست ماجدة خير الله، الفولي بول، حائط الصد، هل الرقابه تعتبر حائط صد؟ لا، الرقابه في الحقيقه الوقت قريب قوي كانت كارثيه. يعني مش حكايه حائط صد بتصد الافكار السيئه، لا دي بتصد الفن كله، وده اللي سمح بانتشار الافلام اللي تلاقيها هزليه تحت بند الكوميديا وبتعمل ايرادات ضخمه جدا. هم عايزين كده، واعتقد ان ده افسد تذوق الناس. الشاعر الكبير جمال بخيت، الكره الطايره، حائط الصد، هل وضع معايير وضوابط للدراما للحفاظ على قيم المجتمع قادره فعلا على صنع الموضوع ده؟ هو شوف اقول لك، الدراما والفن كله روحه في حاجتين، حريه الانتاج وحريه الافكار. اللي ما توفروش دول ما تكلمنيش بقى في الدراما. الفولي بول، حائط الصد اللي في حياه حسام داغر، ايه الفولي بول ده اصلا؟ كره طايره. شفت بقى عشان تضعف نادي ابو كرش ما فيهوش كره طايره. اما شفت كرش بيطير استحاله. ارجوك ده ضد الجاذبيه. الروائي والكاتب الكبير استاذ اسامه غريب، مصياده التسلل، كشفت ان في بعض المتسللين للكتابه وللادب، وجود ناس كتير بتكتب ده في صالح الكتابه ولا لا مش مطلوب، ده لازم يكون في فلتره او البول؟ لا ولا فلتره ولا حاجه، بس هي المشكله عندنا ان خريج النهارده ما بيعرفش لا يحسن القراءه والكتابه، هيطلع اديب ازاي؟ الكتاب في الصحافه والاعلام عندنا ما بيحسنوش القراءه والكتابه. مش هتكلم بقى عن الفكر والافكار المتباينه لا، ده ابتداء مستواهم رابعه ابتدائي. الكاتبه الصحفيه الساخره جيهان الغربوي، تمرينات الضغط في المجال المهني، تم الضغط عليكي قبل كده في حاجات؟ انا عجباني الاسئله قوي، الاسئله مهذبه قوي لدرجه ان انا مش عارفه اجاوب عليها. يعني انت جربتي الضغط؟ انا اصلا طول الوقت في ضغط وكل الناس في ضغط وكلنا عندنا ضغط. يا استاذ الاسئله دي يا استاذ. الرمايه، اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. انا اقول لك بقى على حاجه ظريفه جدا انا اتعلمتها، اعمل كده يعني اعلم شخص حاجه معينه واقرر بعدها ما اشوفش وشه تاني. الشاعر الكبير كابتن عوض بدوي، الرمايه، اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. الكلام ده ينطبق على مين؟ على فكره ما حصلش معايا كتير لان ما علمتش حد الرمايه الحمد لله. بنت النادي وصاحبه نادي السقطه واللقطه، الكاتبه الصحفيه الساخره والاعلاميه ساره سيف الدين، كره القدم، انت الحكم وهتحسبي ركله جزاء، هتحسبيها على مين؟ لو هتخيل ان في بني ادم مسؤول عننا في مصر كده بس انه يفتح لنا السوشيال ميديا، متهيألي هديله الفاول ده واقول له لا اطلع بره بقى. يعني كفايه الموضوع بقى مرعب جدا وعمال ياخد من وقتنا وحياتنا وبيحولنا لنسخ اسوأ مننا بكتير. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير عمرو سليم، ابن نادي الزمالك، هتحسب ركله جزاء على مين وليه؟ احسب ركله جزاء على الاعلام اللي بيحاول يسيس الرياضه وعايز دايما يخلي الرياضه وسيله من وسائل الالهاء. كابتن مجدي عبد الغني، صاحب وابن نادي القيم والمبادئ، انت الحكم وهتحتسب ركله جزاء دلوقتي. دلوقتي حالا هتحسبها على مين؟ اتحاد الكورة. اللهو الخفي هو اللي بيدير اتحاد الكورة طبعا. اللهو الخفي ما نقدرش نقول اسماء لان لهو وخفي وده هيبوظ حاجات كتيره في كره القدم. كاتب والروائي اسامه غريب صاحب وابن نادي الاحلام المجهده، انت الحكم وهتحسب ركله جزاء، هتحتسبها على مين وليه؟ هتحتسب ركله الجزاء يا سيدي على عبده فرج. مين عبده فرج؟ ده واحد صاحبي ما تعرفوش. ومش هقول اكتر من كده. وصفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.